بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، كنا بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن مشروعية زيارة المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فضل الله وتيسيره أن يسر للحجاج في زيارة هذه المدينة. وزيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله والبقاء في المدينة زمنا يصلي فيه الإنسان الصلاة في هذا المسجد، كلها فضائل وكلها عبادات شرع لها لنا الإسلام، مستقلة عن الحج، لا علاقة لها بالحج، وإنما ربط الناس بين الحج والزيارة لقرب المكان ولتيسير الوصول إلى المدينة من أجل السلام والزيارة عند المجيء لأداء نسك الحج أو بعد الفراغ من أداء نسك الحج. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا ارتباط بين العملين، وكل واحد من العملين عبادة مستقلة. ولو أحب الزائر أن ينشئ سفرا خاصا من بلده يقدم به المدينة من أجل أن يصلي في هذا المسجد المبارك، ومن أجل أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له ذلك، والله تعالى يثيبه على هذا الفعل. كما أنه لو أنشأ سفرا يريد القدوم إلى مكة ليؤدي نسك العمرة أو يؤدي نسك الحج أو يجمع بين الحج والعمرة متمتعا أو قارنا، فإن هذا أيضا عمل مشروع وسفر مشروع. ولذلك أهل العلم ينبهون إلى نقطة وإلى خطأ يقع من بعض الناس، حيث يربطون بين الحج والزيارة ويظنون أن الحج لا يكمل إلا بالزيارة، أو أن الزيارة جزء من الحج، والجواب لا. ومع الأسف فقد وجدت بعض الآثار وبعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تصح عنه أصلا، يربطون بين الزيارة والحج ويقولون من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويربطون بين الحج والزيارة ويقولون من حج بيت الله وزارني وجبت له شفاعتي، وهذا أيضا لا يصح، لأن الحج عمل مستقل والزيارة عمل مستقل. ولا شك أن من شد الرحلة وجاء إلى المدينة وزار المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل يستوجب أن يثيبه الله عليه وأن يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في من عمله، دون أن يكون شرطا لزيارة بيت الله أو للحج. فالتهنؤوا أيها الإخوة الزوار بمجيئكم إلى المدينة وصلاتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامكم على النبي عليه الصلاة والسلام وعيشكم في هذه المدينة المباركة وغشيان بعض الأماكن، كأن تصلوا في مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ولا شك أن من قدم المدينة ويسر الله له الصلاة في المسجد ومكنه الله تعالى من أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور مسجد قباء ويسلم على أهل البقيع، أهل بقيع الغرقد، فإن هذا مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قائلة لرسول الله لما أخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل بقيع الغرقد ويسلم عليهم، قالت له: يا رسول الله، ماذا أقول إن أنا مررت بالقبور؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم به على أهل البقيع. أهل البقيع، بقيع الغرقد، هؤلاء الذين ماتوا في الإسلام ودفنوا في هذا المكان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالمدينة ودفن في هذا البقيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ولهذا شرع لنا ونحن نقدم المدينة أن نسلم على أهل البقيع. ولا شك أن من يقيم بالمدينة ويرضى البقاء بها ويمكث ما يسر الله له عساه أن تدرك البركة التي وضعها الله لأهل المدينة، فإنها بلد مبارك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها بالبركة وأن يبارك لهم في صاعهم ومدهم وأن يجعل من البركة في المدينة ضعف ما كان في مكة. كل هذه أسباب ترغب الإنسان أن يعيش في المدينة. فاغتنموا أيها الإخوة الزائرون مقامكم في المدينة وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول الله تعالى. وعلينا أيها الإخوة ونحن في المدينة نعيش فيها أن نقيم الآداب الشرعية فيها، أن نحرص على أن نتجنب كل ما يسوء وكل ما يخدش الحياة وكل ما يؤدي إلى المعصية. عرفنا في درس البارحة أنك إذا كنت في المدينة تستشعر أنها بلد حرام وأن الله سبحانه وتعالى يجنب هذا البلد من أن يتسرب إليها الدجال أو من أن يتسرب إليها الطاعون من الأمراض الخبيثة أو أن يتسرب إليها البلاء والعذاب. لذلك عليك أن تحمد الله على هذه النعمة وتشكر الله على الطاعة وتكثر من العبادة، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حق الصلاة، صلاة النافلة في البيوت لها فضل عظيم، يقول: صلاة الرجل في بيته، يعني النافلة، خير من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فالفريضة في المسجد بألف، والنافلة في المسجد في البيت تضاعف تعظم، لأنها أماكن هيأها الله للطاعة وللعبادة. واحرص أيها الحاج أن تتأدب في تعاملك مع أهل المدينة، لا تؤذي أحدا منهم، ولا يقع منك تقصير أو أذى أو معصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذين يؤذون جيرانه صلى الله عليه وسلم، وبين أن من يريد بأهل المدينة سوء، هكذا يقول: من أراد بأهل المدينة سوء أذابه الله كما يذيب الملح في الماء، يذيبه الله بالأذى، بالبلاء، بالمرض. وأخبر أن من خرج من المدينة رغبة عنها يبدل الله المدينة خيرا منه. لذلك يسن لك وأنت في المدينة أن تبذر محبتك لهذه المدينة، تظهر مودتك لهذه البلد، لأنها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد الإيمان، البلد الذي يأرز الإيمان إليه في آخر الزمان، البلد الذي سماه الله تعالى بالإيمان، كما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنيئا لك أيها الحاج وأنت تزور هذه المدينة، تكثر فيها من الطاعة، تلتمس فيها رحمة الله ورضوانه، تبحث عن كل ما يقربك إلى الله جل وعلا. واعلم أن زيارتك لهذه المدينة، صلاتك في هذا المسجد، سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أمور تنال بها الثواب وترجو بها فضل الله سبحانه. هذا ما ينبغي أن أقوله لكم مهنئا ومبشرا لكم على زيارتكم المدينة، وهذا ما ينبغي لكم أن تتمنوه وترجوه، وهذا ما ينبغي لكم أن تفرحوا به، حيث يسر الله لكم هذه الزيارة المباركة. ثم بعد ذلك علينا أيها الإخوة الحجاج أن نتعلم ما هو ضروري لأداء نسكنا ولأداء حجنا الذي جينا من أجله. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول علماء المسلمين: ليعلم الحجاج أن فريضة الحج ركن من أركان الإسلام، تجب على الحاج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع، وهذا الحج يكفر السيئات ويمحو الآثام، ويرجع الحاج إلى بلده كيوم ولدته أمه. هذا الحاج الذي اختاره الله تعالى من بين عدد كبير من الناس، يختار من بلده، يخرج من بلده وقد هيأ الله له أسباب أداء النسك في يسر وسهولة. كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا الحج يحتاجون إلى 7 أيام للخروج من المدينة إلى مكة، ونحن في هذا الزمن ولله الحمد إن سافرنا بالطائرة لا نحتاج إلا ساعة، وإن سافرنا بالحافلة قد نحتاج إلى 5 ساعات أو 6 ساعات. فانظروا إلى فضل الله عليكم وتيسيره لكم. الحج الذي نؤديه له أركان وله واجبات وله شروط وله سنن وله محظورات، كل هذا ينبغي أن نعرفه نتعلمه لنلتزم بالشروط ونؤدي الأركان ونقيم الواجبات ونتجنب المحظورات. أما شروط الحج فأولها الإسلام، غير المسلم لا يقبل الله منه الحج، ولهذا قال لنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يقبل الله من مشرك عملا، كما قال جل من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالحج مقصور على أهل الإسلام، لا يؤدي الحج إلا من قال لا إله إلا الله ولا يقبل الله الحج من غير المسلم، لا يقبل الله الحج من غير المسلم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحاج كما قلنا مسلما، أن يكون الحاج عاقلا، فالمجنون فاقد الوعي، فاقد الأهلية، لا يقبل منه الحج لأنه لا يحسن التصرف ولا يحسن أعمال الطاعة، ولذلك لا يقبل الحاج من المجنون. من به جنون ومس لا يقبل منه الحج. ومن شرط الحج أن يكون الحاج بالغا، يعني رجلا أو امرأة بلغ سن البلوغ، وصل سن البلوغ، لكن لو حج الصغير، لو حجت المرأة الصغيرة، لو حج الطفل يقبل منه الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا ما بلغ ألزم بأن يحج مرة أخرى، لأن الطفل لا يجزئه الحج عن الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه أصحابه وأحرموا في آبار علي، وبينما هم في آبار علي يتهيئون للحج يستعدون للإحرام، وإذا بامرأة من نساء المسلمات ومن نساء المسلمين زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمها أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق في ذي الحليفة. فما كان منها إلا أنها اغتسلت واستثفرت ونوت الإحرام ومعها الطفل وحجت بطفلها، وهذا الطفل له حج لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وبينما هم في الطريق وصلوا مكانا يسمى بالروحاء، لعل من يخرج بالحافلة يريد الذهاب إلى مكة يمر بهذا المكان اسمه الروحاء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلقى عددا من المسلمين، عدد كبير، تهيئوا وخرجوا يريدون رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون على أن يحجوا معه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: من أنتم؟ من أنتم وقد تجمعتم؟ فقالوا: نحن المسلمين، نحن المسلمين. ثم هم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفوه، قالوا: ومن أنت؟ ومن أنت؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعدوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لهم ما تمنوا وما أرادوا. وبينما هم كذلك فرحين مستبشرين، وإذا بامرأة معها طفل وليد وضعته في محفة، وضعته في محفة رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني هذا الذي أصحبه معي إذا أخذته إلى المناسك هل يكتب الله له الحج؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر، ولك أجر. ففهم من هذا علماء المسلمين أن الطفل وإن كان مميزا أو دون التمييز، ما لم يبلغ سن الرشد، ما لم يبلغ الحلم، إذا حج يقع منه الحج، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وعليه إذا أراد أن إذا بلغ الرشد لزمه أن يحج حجة الإسلام. إذن فمن الشروط لقبول الحج أن يكون الحاج بالغا، وأن يكون عاقلا. والعلماء يعبرون عن البلوغ والعقل، يقولون يكون مكلف، أن يكون الحاج مكلفا. أما الشرط الرابع فأن يكون الحاج مستطيعا، أن يكون مستطيع، عنده القدرة المالية والقدرة الجسمية حتى يخرج لأداء نسك الحج. ولهذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، بأن ملك زادا وراحلا، ملك زادا قوتا وطعاما يجده منذ خروجه من بلده إلى أن يعود لرحلته كاملة، وملك راحلة وسيلة لإيصاله إلى مكة من بلده. ولهذا إن تيسر له ذلك شيئا زائدا عن حاجته وحاجة أولاده وجب عليه الحج. والمسألة فيها تفاصيل، في مسألة الاستطاعة أيضا من أهم الأمور في مسألة الاستطاعة أن يأمن الطريق فيكون طريقه ميسرا مأمونا، أما إذا كان الطريق غير مأمون فعندئذ لا يلزمه الحج. وهكذا بالنسبة للمرأة، إنما تحج إذا وجدت المحرم الذي يخرج بها من بلدها إلى أن تعود بلدها، فإن لم تجد المحرم فعلى أهل العلم على أنها تنيب من يحج عنها، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها لا يلزمها الحج ما دم تجد محرما. ومن أهل العلم من يرى أن هناك بدائل عن المحرم، وهي مسائل يعني مختلف فيها، والذي ينبغي أن يهمنا في هذا ويعنينا أن المرأة الحاجة لا بد أن يكون معها محرم يخرج بها من بلدها إلى أن تعود بلدها، يكون معها في سفرها. هذه هي شروط الحج. فالذي لم تتوافر فيه هذه الشروط أو فقد شرطا من هذه الشروط لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا عرفنا شروط الحج بعد ذلك نتكلم عن أركان الحج. وأركان الحج هي الأعمال التي يجب أن يقوم بها الحاج، وإذا لم يقم بها لا يصح منه الحج، حجه يكون باطلا إذا ترك شيئا منها. ولذلك يقول أهل العلم إن للحج أربعة أركان، الحج له أركان أربعة. الركن الأول هو الإحرام، فلا يجوز للحاج أن يؤدي أعمال الحج بدون إحرام. والمراد بالإحرام أيها الحجاج، المراد بالإحرام هي النية، نية الحج. أن يراد بالإحرام النية، أن تنوي أن تؤدي الحج. والنية أمر قلبي وشيء داخلي تعبر عنه بالقول وبالفعل. أما التعبير بالقول فهو ترديدك قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقولك عند الإحرام إظهار النية، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، هذه الثلاثة الألفاظ أن يظهر منك واحدة من هذه الثلاثة، هذا هو الإحرام، هذا هو النية. ولذلك لو أن إنسانا مشى مع الحجاج وذهب إلى عرفة والمزدلفة ومنى ومكة وما أراد الحج، ما نوى، ما أظهر النية، هل له حج؟ الجواب لا، لأن النية الإحرام هو الشرط الأول من شروط الحج، الإحرام الذي هو النية. نيتك لأداء الحج هو الإحرام، ولذلك يتعين علينا ونحن خارجون من بلداننا إلى أن نصل الميقات ألا نتجاوز الميقات إلا ونحن محرمون، يعني قد أظهرنا ما في نفوسنا من الرغبة في أداء الحج فنلبي عند الميقات، نقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا هو الإحرام. فلا بد أيها الحاج وأنت تريد النسك أن يظهر منك النية، وإذا لم تنوي لا يصح حجك. ولذلك يتعين عليك أن تلبي من الميقات. نحن عندنا حالتين، حاجتين اثنتين، التلبية اللي هي النية الإحرام، والإحرام من الميقات. الإحرام في هذا المكان في الميقات هذا ليس هو النية، هذا واجب من واجبات الحج. أما الإحرام الذي هو الركن هو تلفظك بالنية، وهذا مطلوب منك أيها الأخ الحاج عندما تتجرد وتلبس الإزار والرداء وتأتي الميقات وتصلي، ثم بعد ذلك تنوي الدخول في الحج بقولك لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، تكون قد دخلت في الإحرام وأديت الركن الأول من أركان الحج. ويستمر معك هذا الإحرام إلى أن تحله، وإحلاله يكون يوم العيد. إذا رميت الجمار وحلقت الشعر وطفت ببيت الله تكون قد تحللت من الإحرام. تتلبس في الإحرام إذا دخلت في النسك ولبيت وقلت لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم العمرة متمتعا بها إلى الحج، تكون دخلت في النسك، أديت الركن الأول. هذا هو الركن الأول من أركان الحج. أما الركن الثاني من أركان الحج والذي لا يصح الحج إلا به، وأن من حج ولم يأته ولم يفعله لا يصح منه، الركن الثاني من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، تقفون بعرفات، والوقوف يوم يقف الناس. وجودك بعرفة منذ طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، هذا هو يوم الوقوف بعرفة. لابد أن توجد بعرفة، لابد أن تكون بعرفة، وأنت ناوٍ أداء الحج. فالركن الأول النية، والركن الثاني وجودك بعرفة في يوم التاسع وفي ليلة العاشر من شهر ذي الحجة. فمن توجه إلى مكة في اليوم التاسع ولم يتمكن من الوقوف بعرفة طلع فجر يوم العيد ولم يدخل عرفة، نقول له لا حج لك، لأنك تركت ركنا من أركان الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة ففاته الحج. فلا بد من القيام بعرفة، ويكفي لوقوفك بعرفة أن توجد بها ولو لحظة، ولو دقيقة، ولو ساعة، ولو أقل، المهم أن تكون بعرفة يوم التاسع وليلة العاشر من يوم عرفة، أن تمر بعرفة، سواء كنت عارفا أو كنت نائما أو كنت مغميا عليه ما دام وجدت بعرفة بجسمك في هذا اليوم تكون وقفت بعرفة وأديت الركن الثاني، فالركن الثاني يؤدى بالوجود بعرفة. ولهذا من فضل الله على الحجاج، لو أن إنسانا مريضا وأدخل المستشفى بعرفة، أو مرت به سيارات الإسعاف بعرفة، في أي لحظة من يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر هو بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج جاءه رجل من أهل حائل، مدينة اسمها حائل، من أجا وسلمى، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة يصلي الفجر، فقال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا من الجبال إلا وارتقيت عليه، وها أنا جئتك في هذه اللحظة، هل لي من حج؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: من وقف بعرفة في أي لحظة من ليل أو نهار وصلى معنا صلاتنا هذه فقد أدى حجه وقضى تفثه، فقد أدى حجه وقضى تفثه، يعني حج ما دام وقف بعرفة ولو لحظة. وهذا من فضل الله على الحجاج. لكن سيمر بنا أنه يتعين على الحجاج الذين يصلون عرفة بالنهار من بعد طلوع الشمس أن يستمروا ويبقوا بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز لهم الخروج قبل الغروب، وسنتكلم عن تفاصيل ذلك، لأن الذي يهمنا هنا إنما هو بيان الركن الواجب وهو الوقوف بعرفة. وهو الوقوف بعرفة. هذا اليوم أفضل أيام العمر وخير يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم الذي يباهي الله فيه الملائكة، يباهي بكم أيها الحجاج الملائكة: يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ تقول الملائكة: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول صلى الله عليه، فيقول الرب جل وعلا: يا ملائكة أشهد أني قد غفرت لهم. إذن الوقوف بعرفة ركن من الأركان يستوجب تعليق الحج عليه، فمن أحرم بالحج وفرض الحج فلا بد من الوقوف بعرفة، وسنتكلم عن ذلك مفصلا إن شاء الله. أما الركن الثالث من أركان الحج فهو الطواف ببيت الله، أن تطوف ببيت الله، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف يوم العيد. فإن من لم يطف في حجه لا يصح حجه ولا يقبل منه الحج، وهذا الطواف هو الركن الثالث. وأما الركن الرابع أيها الإخوة الحجاج هو السعي بين الحج بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. فمن أراد أن يحج لابد أن يطوف ببيت الله، ولا بد أن يسعى بين الصفا والمروة، والطواف والسعي ركن من أركان الحج على تفصيل من أهل العلم في ذلك. لكن الذي علينا أن نفهمه وعلينا أن نحفظه وعلينا أن نعرفه ونحن نريد أن نؤدي مناسك الحج لا بد من عمل الأركان الأربعة، لا بد من الإحرام، ولا بد من الوقوف بعرفة، ولا بد من الطواف ببيت الله، ولا بد من السعي بين الصفا والمروة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.